بس هو قابل بقى المسلمين انهم يجعلون الامور الاجتهادية التي ترك الله فيها الاجتهاد لخلقه انها اصول, بحيث ان لو واحد تاني يشوف غير كده يقول لك لا ده كافر, يقول له لا الاصول ما فيش فيها خلاف. وبعد ذلك ما يتأتى بالفهم من المجتهد ربنا بيفكه كده. ولذلك يقول لك ولو ردوه الى ايه والى ايه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وان ربنا لو عايش حكم كان يوم الاول ولا حد له اجتهاد ولا اي حاجه. قال لك لا, والحق سبحانه وتعالى جمعنا جمعا قهريا على الامور التي ان لم يجمعنا عليها تفسد. انما الامور اللي تصح على اي وجه سبقه, دي هي من كده ده يعمل كده ده يعمل كده. ودليل احنا قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة الأحزاب وبعد ذلك ربنا جاب الريح ومش عارف ايه وتفك في الحجارة وراح إلى المدينة, الله قال له لا روح أدب بني ايه بني قريظة, لسه الملائكة ما وضعوش أداة الحرب. فقال للصحابة من كان يؤمن بالله والايه فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قاموا الصحابة مشوا عشان يروحوا بني قريظة, الشمس حتغيب فانقسموا, ناس قالوا الوقت بتاع العصر هيجي نصلي, ناس قالوا لا ما نصليش لان النبي قال في بني قريظة, فناس صلوا وناس ما صلوش. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ لما راحوا للرسول المشرع وافق هذا ووافق, يبقى معنى ذلك ان الله حين يجعل للامر فيه اجتهاد يبقى احترم وجهه المجتهد. ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا, وما وصل اليه المجتهد الاخر خطا يحتمل الصواب. الفتنه بقى ان اللي بيجتهد في حاجه وعايزها عايز الكل يبقى ايه, ودي آفة المسلمين الآن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه شيعا لست منهم في شيء. فلو أن الناس خدوا الأحكام اللازمة القهرية ما فيش فيها اجتهاد, ربنا ما توش للاجتهاد فيها حاجة. ولذلك احنا جبنا آية الوضوء مرة إذا قمتم إلى إيه نعملوا إيه فاغسلوا وجوهكم, ما تكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال إلى ولا من أو, ولكن اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب شو يعني الوجوه ما جابش لها غايه ولا بتاع ولا حدده؟ قال لك لان الوجه لا اختلاف عند الناس فيه, لكن الايد مختلفين فيه. واحد يقول الايد لحد الكف ولذلك تقطعوا ايديهما من عندي, وواحد يقول الايد لحد الايه المرفق, وواحد يقول الايد لحد كده. فلو قال بقى وايديكم ولم يقل الى المرافق لكان الزاما اننا نعمل ايه اللي يغسل دي ينفع واللي يغسل ايه دي ينفع, انما هو عايزه على لون واحد, فاللي عايزه على لون واحد حدده. ولكن لما قال امسحوا برؤوسكم, طب ما قالش امسحوا رؤوسكم لذا يغسلوا وجوهكم وخلاص والحكايه تمسك, ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال الى المرافق ليه؟ اذا تركها لاحتمالات الباب. فاللي يرى الباء بقى للإلصاق شيء, واللي يراها للتعدية شيء, واللي يراها للتبعيد شيء. يبقى ما تشوف واحد بيعمل غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف, لأن النص يحتمل هذا الاجتهاد, وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فإذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه ويكون من مجتهد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه حتة ايه شرع لكم من الدين ما وصى عندي دي ما فيش آخر. وقال الملأ برضو الملأ من قوم الملأ اللي هم بيوم يعرون الأعيان بقى المنهج الإيماني يضايقهم, لأنه حيقف أمام طغيانهم وأمام سيطرتهم واستضعافهم للخلق, يبقى هم دول اللي يضايقوا أمام المنهج. وقال الملأ من قومه الذين كفروا زي بكرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم كلمة ترف التاه والغين والسين زي فرحة, تلف الرجل يعني زي فرحة, يترف زي يفرحه, معناها تنعم بنعمة عليه, هذه تلفة. فإذا زادت الهمزة قد أترفته النعمة, يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه, أترفه الله وسع عليه في النعمة ليتسع في الايه في الطغيان. يبقى فلفة تمام اصرفته النعمة يعني خلته ايه يصرف. اصرفه الله وسع عليه زي الآية اللي هناك اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. عشان يبقى ايه يبقى الاخذ قوي. احنا قلنا زمان كلمة كده بقت الناس ستعه كل ما فيش حد ربنا وقعه من على الحصيرة لازم يقعده على كرسي على كده عشان يوقعه على كده ويقعده. فلما هو ياخدهم هم عاديين ما تبقاش صعب انما لما يرقيهم يرقيه يرقيه يرقيه وبعدين ايه ياخذوا اخذ عزيز مقتدر تبقى النفاية اشد ولا لا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة اللي هو البعث وأطرفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم وأمددناهم بأشياء ليه عشان يزدادوا ايه ما تحسبش انما نمد لهم من اموال وليه نسارع لهم في الخيرات ما تفتكرش ليه نحن عايزين نعمل ايه فيهم نحن عايزين نديهم ايه وسائل للحراس عشان يدخلوا او يتعمقوا عشان نتعمقوا عليهم في ايه في العذاب. وأسرفناهم في الحياة الدنيا برضو قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم معلق وياهم كلهم الحين البشر دي يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهم قالوا ما لهذا الرسول إيه يأكل الطعام ويمشي في الإيه في الأسواق ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أنا تقول ما هوش بشر مثلي يا شيخ زي ما قلني ده مش بشر بشر يوحى إليه يبقى انا بتبع ايه مش البشريه انا بتبع الوحي للبشريه نعم. بعدين يعني بيتعجبوا لك اي اعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظام انكم مخرجون بيعدكم انكم لما تبقوا كده مخرجون. طب ايه الاشكال فيه طب الاعاده ولا البدء البدء اصعب واحنا بدانا خلقكم من لا شيء فلأن عندكم من طرق من الرفات بتاعتكم يبقى دي اهون ولا وان كانت كلمه اهون دي ما تليقش بالنسبه لله لان الله لا يفعل اموره عن علاج ربنا بيفعل عن كله. نعم هيهات هيهات لما توعدون هيهات بتسمعها انت اقول لك هيهات هيهات يعني تقولها كلمه ايه الكلام اللي انت تقوله ده بعيد مش بنقول احنا كده هيهات يعني بعد ما تقولون بعد اننا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب نبقى ايه نرجع ثاني هيهات. قلنا قالوا بقى ان هيهات دي احنا عندنا الكلمه المفرده في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث انواع لمفهومين اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى ساعه ما تسمع كلمه سمع تفهمها ولا متفهمهاش؟ تسمع كلمة فعل أكلة تفهمها ولا متفهمهاش؟ تسمع كلمة على صفة أنت ولا لا استعلاء ولا مستعلاء؟ يبقى إذا الاسم والفعل والحرف كلها تدل على إيه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقل بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ أهي كلمة سمع ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول. ومعنى مستقل كل ما علاك فأظلك طيب. وأكل تفهم على طول حط طعام في بقه خلاص. طب على على إيه إيه اللي على إيه اللي على إيه يبقى هي دلت على معنى الاستعلاء بس الاستعلاء إيه على إيه يبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. يبقى لازم تقول الرجل على الفرس يبقى على دلت على معنى ولا ما دلتش معنى هو إيه استعلاء لكن ايه اللي استعلى على ايه ناقصه. يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف بتدل على معنى. الاكلة عايزه زمن ولا مش عايزه انما لما تقول زمان عايزه زمن دي فان كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو ده الاسم. يبقى تقدر تقول بقى ان الكلمات كانت اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفهم لا

شوف المصانع اللي قعدت تشتغلها اشتغلت كم سنة والاختراع بتاعها والراجل اللي قاعد يعمل في سيدني مش عارف ايه ومعامل وعلمه ومعادلات وطبيعي وبعدين يمكن تبكس وتبكسر واحد يعملها كده يشتغل. طب الشمس دي اللي عمالك لا قطعة غيار عمالك تنور نصف الكرة ثلاثة واحد ولا لا قطعة غيار ولا حد ادعاء. نحن عرفنا اللي عمل لجيني ايه عرفنا مين اللي بصراحه ومين اللي بقى اللي ابقى مدينه سيدني طب ما حدش يسال انت ابو الشمس دي اللي من يوم ما اتخلقت لا في قطعه غيار ها وشوف مستوعبه قد ايه. طب ده انت لما تقعد بس مع ان بعدك بينك وبينها 8 دقائق ضوئيه معنى 8 دقائق ضوئيه الثانيه فيها 300,000 كيلو شوف بقى قد ايه. ومع ذلك ساعه ما تشتد عملتها ما بتشي وعايز حاجه تاني ايه الطاقه دي اللي عملتها. وبعدين تبص انت تلاقي الشمس اللي طلعت وبعدين الحراره بتاعتها تبقى شديده. كان المفروض انك كل ما تقرب لها الحراره تزيد. خلي راسك نار محطوطه كده وابعد عنها 10 متر تديك شد وبعدين قرب قرب كل ما تقرب يحصل ايه؟ حراره. طب انت قرب للشمس كل ما تقرب الجو ينزل درجه مش كده. انا تتعمل ازاي دي؟ منين تيجي دي؟ الا من خالق الارض. ولذلك يقول لك لما نعلى نعلى نعلى على الجبل نلاقي الجو يتحسن الجو يتحسن ولما ننزل الجو يبقى ايه؟ خالق كل قانون لا قانون صيانه حد من صنعه ولا بتتكسر ولا بتتعور ولا اي مفيش ابدا اي حاجه ولا حد قالنا مين اللي عملها. فاذا اي حد قال اللي عملته يقول له طب ايوه انت حليت لي اللغز اللي قلت لي على الغالب بدور على مين اللي عملها دي. اذا ان يجي واحد يقول لا ده اللي عملتها يبقى نقول لا انت مالكش حق فيه ما حدش دي ما حدش دلوقتي ابدا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. برضه قال رب انصرني بما كذبون زي ما قالوا اكلاسيون معمول على ارسله الرسل هي تعبد الله ما لكم من اله ايه من غيره. وبعدين هم يقولوا برضه لا بشر وبرضه ما كذبوا. هي المساله ايه المؤيد من الله بالمعجزه وهو الرسول كلامه ما اختلف والمعارضين كلامهم مختلف. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ايه اللي افترى على الله؟ ما الافتراء كذب. والكذب معناه ان الجمله اللي انت قلتها مش مطابقه للواقع. أم قال لك قد يقول كلمة غير مطابقة للواقع إنما على حسب علمه كده لكن الافتراء تعمد الكذب تعمد الكذب. وما نحن له قال رب انصرني بما كذبون يعني اجعل النصر بدل ايه التكذيب عشان ايه يعني تريحني كده. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. يعني انصرني عنا قليل يعني بعد قليل عن بمعنى ايه تتركمون طبقا عن يعني طبق بعده تبقى عن تأتي بمعنى ايه تبقى بعد عن قليل يعني بعد قليل يصبحون نادم على ما فعلوه. طب المهدي ايه؟ قال لك عن قليل. القليل هو ايه؟ هو لازم يكون الزمن. تبقى ما دلت على الظرف الزمني عن زمن قليل بعد زمن قليل يصبحون ايه نادمين. الله يصبحون نادمين قال لك ايه ولما يقع بهم ما كانوا يكذبون يندمهم على انهم لا يقدروش يتداركوا الايه المسألة. طب دي دلت على ايه؟ قالت على ان الفطرة الانسانية حين لا تختلط عليها الاهواء تنتهي الى الحق في ذاتها والغضب قد يخرجها الى الباطل. لكن بعد ما تهدأ شرة الغضب الانسان يعود الى توازن كده يقول لك يا شيخ مش عارف ايه بدليل ايه ربنا يوضع لنا في كتابه ادله يقول لك ايه واتل عليهم نبا ابني ايه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الى ان اخر. وبعدين فسول له نفسه او فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله من الغضب. طب كلمة لغان قتل يبقى شق نفسه ولا لا؟ كان المفروض انه ينبسط فأصبح من النادمين.

أسباب، لأن الأسباب يد الله المنضولة لخلقه، فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بالأسباب. كويس كده، الرب انصرني ايه، مش وانا قاعد كده بما كذبون، ولا عنديش طاقه عليهم، ماليش جلد، لو ان لي معكم رشيدكم فلجا ما فيه. قال رب انصرني بما كذبون، اي بسبب تكذيبهم لي وعنادهم ولدائهم، او رب انصرني بدل ان ايه ان كذبون. قال اي اجابه له، عما قليل لا يصبحن، عما يعني عن، بمعنى بعد، بعد قليل سيصبحن نادمين، بعد قليل سيصبحن نادمين. قلنا بقى ان كل شر يجي العدو الدين يجيله في الصبح، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح الايه، فساء صباح الايه، ولقد صبحهم بكره إيه؟ عذاب ايه مستقر، فتنادوا مصبحين. ايش معنى الصبح كلها الصبح الصبح الصبح الصبح؟ قال لك ايه ليه؟ أما أنك لأن الصبح ده اللي جاي والناس نايمة، وما دام الناس نايمة يبقى في خمول حركة على ما تقوم وتتمطع بقى وتتعمل، فلما يجيلهم الخبطة في وقت الصبح يبقى يصادفوا منهم إيه؟ ذرة وغفلة، ما يقدرش يستعد عشان يواجه، إنما لما يجيله بالنهار قاعد إيه؟ قاعد مستعد وصاحي وكل حاجة، يبقى إذا هذه معنى إيه؟ مصبحين، ولقد صبحهم بكرة عذاب إيه؟ مستقر. طيب لا يصبحن نادمين، طيب يصبحن نادمين، طب وعندموا ليه بقى؟ ثم لك على انهم كذبوا الامر ما كان ينبغي ان يكذب، وجابوا لنفسهم ايه العذاب والمشاكل. وليه ما كناش احنا سمعنا وبلاش الحكاية دي وبلاش الحكاية. قال لك ليه بقى ازاي دي؟ قال لك لان النفس البشرية عادة شهوتها تغلبها في ان الحنق بتاعه يخليها ترد حق، وبده يرضي شهوه نفسه ان انا حنقت على الرجل ده اللي بشر زينا وايه يعني هيجي يستعلى علينا ومش عارف ايه، دي بنفس البشريه. لكن بعد ما ينال الجزاء عليها يقول يا ريتني ايه نفذت الحكايه دي، زي ما واحد يقعد واحد ينقشه بنفسه ويزداد عليه ويضربه ولا يشتمه وبعدين يحصل منها ما يحصل، يقول يا ريتني سمعت الكلمه وايه وانتهى. اذا ففيه شهوة نفسه تجعل الإنسان يقف موقفا إذا ما جوزي عليه بالشدة يندم، اللي ما نفذهاش ومشى المسألة وخلاص وطاط لها، وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. يعني واحد مثلا مش غادر على عدوه وبعدين يقول لا أنا مش غادر، زي مثلا ما سمعنا من الأستاذ قال أنا ما أقدرش أحارب إيه أمريكا، الناس فهمت إن دي يعني جبن، لا هذه شجاعة بس شجاعة من نوع أرقى، لأن في شجاعة تشجع على عدوك وفي شجاعة تشجع على نفسك، هذه الشجاعة العليا. فقال لك أنا الدال ما تكون وقت يزم ومش عارف إلى ما أهو ده ما يندمش، إنما اللي بقى يتنح زي ما حصل ويقف مش عارف إيه أهو شوف الندامة إيه إيه شكله. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا مثل في مين؟ في إيه؟ ابن آدم استرب قربان ولم يتقبل منه، قال لا أقتلك، إنما يتقبل الله من المتقين. وبعدين قال له لئن بسطت لا أنا ببسطت أنت ذوب، وبعدين ذوك قتله. فلما قتله وصف بس صف بصت أخوه كده قال يا ليتني فوت، فأصبح من النادمين، استيقظ بعد الألم، استيقظ بعد ما ياخذ الألم، لكن الذكية يستيقظ قبل أن يأتي رد الفعل، قبل ان ياتي ايه رد الفعل ويصبح من النادمين. وبعدين بقى اتاسف لما شاف الغراب جاي، وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ايه، ولما قال مشي واحد يقول له يا حيوان، احنا نشتم نقول له يا حيوان، طب هو الحيوان علم ابنين. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، فقال يا ويلتى احسست ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخيه. يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش؟ قالوا بعدين نقول بهايم، بهايم ايه ده قايمين بمهمتهم اكثر منك يا اللي مش بهايم. قال عما قليل لا يصبحن نادمين.